نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أمة القرى ومن حولها والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي أنه ما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. لما قالوا هذا القول العظيم ألا وهو تكذيب الرسل، وفي آية أخرى يقول جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما عظموه حق تعظيمه، والحال أنه سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منه جل وعلا، إذ الأرض كلها والسماوات السبع أيضا يقبضها تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي الآية الثانية لم يذكر ما الذي به لم يقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والحال أن الأرض والسماوات يطويها جل وعلا بيديه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، يعني يوم القيامة، ثم يقول: أين الملك؟ أنا الملك. أين الملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاثا، ثم يجيب نفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. ففي هذه الآية لم يذكر لما لم يكن منهم التعظيم، فيشمل جميع الأنواع. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي الواجب أن يعظمه الإنسان، أن يعظمه المكلف، فلا يعبد إلا هو تبارك وتعالى، ولا يتوجه إلا إليه سبحانه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطيع إلا أمره وما وافق شرعه، وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه. فالواجب على المسلم والواجب على الإنسان أن يعظم الله جل وعلا، الخالق المالك البارئ المعبود بحق سبحانه وتعالى. فكل من لم يعظم الله تبارك وتعالى بوجه ما داخل في الآية، وهنا أشار إلى وجه، وهو أنهم لما كذبوا الرسل وردوا هذه الكتب كانوا بذلك غير معظمين لله عز وجل. وقد اختار بعض المفسرين أن الآية نزلت في كفار قريش، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، واستظهره الحافظ ابن كثير رحمة الله على الجميع. وقيل نزلت في اليهود جملة، وقيل نزلت في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف حيث قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ورجح بعضهم أن المراد بهم كفار قريش بحكم أن هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء بل يعترفون بإنزال التوراة وغيرها. أما قريش فكانوا ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو من البشر، كما قال جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لم ينزل الله تبارك وتعالى كتابا من الكتب. قال جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني قل لهؤلاء المنكرين لإنزال الكتب الكتاب الذي جاء به موسى من أنزله عليه، من أنزله عليه؟ فهم نفوا نفيا عاما مطلقا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا نفي مطلق كلي، يعني لم ينزل له تبارك وتعالى أي كتاب. فهذا العام، هذا النفي العام يبطل بجزئية واحدة وهو إثبات كون الله جل وعلا أنزل كتابا. فإذا الكتاب الذي جاء به موسى وهو من أعظم كتب بني إسرائيل التوراة من الذي أنزلها؟ فهذه جزئية واحدة إذا ثبتت بطل النفي العام الذي ذكروه. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة الذي قد علمتم، وكل واحد يعلم أن الله جل وعلا قد أنزلها على موسى ابن عمران. قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني هذا الكتاب معلوم أن الله عز وجل أنزله على موسى، فقولكم لم ينزل الله كتابا أبدا مردود بأن الله جل وعلا قد أنزل هذا الكتاب بل وغيره من الكتب. إذن إذا ثبت نزول الكتاب هذا فقولكم هذا باطل ما أنزل الله من كتاب، وإذا بطل فصار غير صحيح ولا حجة فيه. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي أنه نور يستضيء به الناس في طريقهم وفيه الهدى إزالة الضلال وكشف الشبهات والمتلبسات والمتشابهات، هذا الله عز وجل به الناس، وهذه صفة الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله أنه أنزلها تبارك وتعالى لهداية الناس إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي من أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه الخير. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقوله تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هذا عائد على الكتب السابقة، واليهود وغيرهم كذلك كانوا يفعلون، فحرفوا من الكتب ما حرفوا بل وكانوا يخفون كثيرا من الأحكام. وقصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا ومروا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورآهم قد حمموا فقيل ما هذا؟ قالوا أي اليهود، هذا رجل وامرأة زنيا فنجلدهم ونحممهم بالحميم، يعني هذا هو الحكم. فقال أتجدون هذا الحكم في كتابكم؟ قالوا نعم، إن نجد في كتبنا أنه إذا وقع كذا فهذا هو حكمه. فناشدهم الله جل وعلا، هل هذا هو الحكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود أناشدكم بالله أو بالذي أنزل التوراة على موسى، وكانوا قد جاءوه بالتوراة وقرأوا من التوراة أن هذا هو الحكم. فقال عبد الله ابن سلام يا رسول الله قل له يرفع يده، أي عن ورقة، فإذا فيها آية الرجم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وناشدهم بالله وناشدهم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، هل هذا هو حكم الله؟ فقال أحدهم لولا أنك ناشدتني بالذي أنزل التوراة على موسى ما كنت لأقول لك ذلك. قالوا إنا نجد حكم الله فيهما الرجم، ولكن كثر هذا فيهم. هو يقول اليهودي أن هذا كثر في قومهم، فصار يقع فيه الشريف والضعيف، فجاءوا ليكون حكم وسط، حتى إذا وقع في هذا المنكر الشريف فإنه لا يرجم حتى يموت، إنما يفعل به مثل هذا الفعل. قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ها هنا قلنا في قوله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يظهر الأرجح أنها في كفار قريش، لكن قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هذا من فعل اليهود، فهذا وصف لليهود، وهو هم الذين كانوا يبدون شيء من الكتاب ويخفون الكثير. ثم وما قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي هذا في المنة التي من الله عز وجل بها عليكم، حيث أنزل عليكم القرآن وعلمكم فيه من الخير الشيء الكثير، وعلمكم فيه من الخير الشيء الكثير ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم. وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم، وفيه من الأحكام الشرعية والمسائل العقدية، وفيه من نبأ من سبق والقصص، وذكر ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذكر أخبار الأنبياء والرسل السابقين، وذكر ما يتعلق بأحوال يوم القيامة وأحوال الجنة والنار، وذكر الأعمال الصالحة والسبل إليها، والشيء العظيم مما لم يكن يعلمه العرب بل ولا من سبقهم كذلك. نعم، ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل ذلك، قل الله أي الله تبارك وتعالى الذي أنزل ذلك، فيكون جوابا الله أنزل ذلك، يكون يعني قل الله أي أن الله جل وعلا هو الذي أنزل ذلك. وهذا ليس دليلا للصوفية الذين يذكرون الله باسم الله الله الله الله الله ولا يزال يكررها حتى لا تصير بعد ذلك تسمع إلا الهاء الله الله الله ها ها ها ها حتى يصرع ويدوخ حتى يقع على رأسه، هذا ليس دليلا لهم. كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية من يقول الله، فأخذ الصوفية هذا الدليل وقالوا هذا دليل على أن هذا من أفضل الذكر الله الله الله إلى أن يسقط. فإن المعروف في كلام العرب أن لفظ المفردة الله ليس من الكلام الذي يدل على معنى يحسن السكوت عليه كما قال حافظ ابن كثير، هذا لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. نعم، المراد أن الله هو الذي أنزل ذلك. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذر أي دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون ويلهون حتى يأتيهم أمر من الله جل وعلا، حتى يأتيهم أمره الله تبارك وتعالى، أو حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون هل العاقبة لهم أو للمتقين الذين صدقوا بما أنزل الله عز وجل من الكتب. ثم قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. هذا الكتاب القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم أنزله مبارك، فيه بركة وزيادة خير ونماء، ولهذا يتبرك بالقرآن الكريم، يتبرك بالقرآن الكريم ليس بتعليق آياته وتعليق المصحف في السيارة ووضعه في السيارة في مقدمتها لا يقرأه ولا يلتفت إليه ولا يعرف ما فيه ولا يعرف أول آية منه ولا آخر آية منه ولا أول سورة ولا آخرة ولا لا ربما لا يعرف حتى كيف يفتح المصحف، لأنه يفتح مقلوبا كما يفعل بعض الناس يتبرك به، يضعه تحت الوسادة للولد الصغير. ليس فقط ليس هذا المراد، التبرك بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به والحكم به والتحاكم إليه والرضا بما وجد في المحكمة الشرعية والاستشفاء به، والاستشفاء به واعتقاد أنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به جل وعلا الحقيقة بحرف وصوت، وأن الخير كل الخير فيه، هذا هو التبرك به. فمن كان كذلك كان له النماء والزيادة في الخير، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قال صلى الله عليه وسلم. يقدم يوم القيامة القرآن وفي مقدمته أهله الذين يقرؤونه، يقول عليه الصلاة والسلام يتقدمهم الزهروان، بقرة وآل عمران. فهذا هو مبارك، وهذا كتاب أنزله مبارك مصدق الذي بين يديه من الكتب، هو مصدق للكتب السابقة بل والمهيمن عليها. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فهو مصدق لما فيها من الاعتقاد وأمور التوحيد، مصدق لها يعني غير مخالف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، فالدين واحد وهو توحيد الله جل وعلا، وإن اختلفت الشرائع. فهو مصدق لما فيها ومهيمن عليها وناسخ لأحكامها الشرعية، أثبت منها ما أثبت ونسخ منها ما نسخ. مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي ماذا؟ مكة. ومن حولها أي من أحياء العرب وسائر طوائف بني آدم من العرب والعجم، فليس القرآن فقط للعرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من ذلك: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، قال جل وعلا: إنا أرسلناك للناس كافة وأرسلناك للناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بل أرسله جل وعلا للإنس والجن. وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس هنا يدخل مع ذلك الجن، فهو عليه الصلاة والسلام مرسل للإنس والجن، قال جل وعلا: وقال الذين كفروا من الإنس والجن ذرونا أرونا الذين أضلانا، وقال الذين كفروا أرونا الذين أضلانا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فهو مرسل إلى الجن والإنس، وقد حضره الجن واستمعوا لتلاوة القرآن وآمنوا بما جاء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن منهم منذرين، فيهم المنذرين ليس فيهم الرسل الأنبياء. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فهذا القرآن أرسل الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام للعالمين ولتنذر أمة القرى ومن حولها. نعم، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال أيضا: لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغ هذا القرآن. نعم، وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو لجميع الناس. قال تبارك وتعالى أيضا: وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فهذا الكتاب أنزله الله جل وعلا للجميع، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، أي من آمن بالله عز وجل واليوم الآخر فإنه يؤمن بهذا الكتاب المبارك ولا يكفر به، بل يؤمن بأنه من عند الله وأن الله جل وعلا أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. وهم على صلاتهم يحافظون، أي من صفات هؤلاء المحافظة على صلاتهم بإقامتها في أوقاتها وجماعتها وعدم إخراجها وتضييعها ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.